أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل مع حضراتكم شرح هذا الكتاب النفيس، وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. ونستصحب معه عدة حواشٍ: حاشية ابن قطلبغة، وأيضا حاشية الكمال ابن أبي شريف، وحاشية الكوراني، بل وأيضا حاشية لقط الضرر للشيخ عبد الله ابن خاطر السمين رحمه الله الجميع. وسأنتقي من هذه الحواشي ما تمس إليه الحاجة، بدلا من أن نغرق في ما ذكره هؤلاء العلماء من مناقشات للمصنف رحمه الله تعالى وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني. هذه المناقشات فيها الكثير من المناقشات اللغوية التي ربما لا يستفيد منها طالب الحديث أثناء الدرس من حيث التطبيق، ولكن يحتاج إليها من حيث مناقشة اللفظ، وأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظة خلاف هذه اللفظة التي ذكرها الشارح وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني. وهي فوائد كثيرة جدا نستفيدها من هذه الحواشي في هذه المناقشات، حتى ولو كانت هذه المناقشات لغوية نستفيد منها أيضا بعد ذلك. ولكن طالما أن الشرح قد وضع، وأن الكتاب قد انتشر بين الناس وانتفع به الناس شرقا وغربا، وليست هناك حاجة ماسة إلى تغيير عبارات الحافظ إلا ما نطوف حوله من كلام ومن مناقشات علمية تتعلق بقضايا الاصطلاح التي هي في الأساس الذي يحتاجه الطالب في درسه. أما أن يغرق الطالب في تلك المناقشات اللغوية ويبتعد كثيرا ويبتعد بعيدا جدا عن المناقشات الحديثية التي يحتاجها وهو يدرس الإسناد، التي يحتاجها وهو ينظر في علة الحديث، وبعد ذلك يكون قد ضيع شطرا كبيرا من عمره في تلك المناقشات ما بين هذه الحاشية وما بين تلك الحاشية الأخرى. حتى أن بعض العلماء كان قد ذكروا بعض العبارات الشديدة في التحذير من الإغراق في قراءة الحواشي، وأن قراءة الحواشي الكثيرة والإغراق فيها يصرف الطالب عن العلم. ولكن هذه المقولة لا نوافق عليها، لأن الحواشي فيها كثير جدا من الفوائد العظيمة التي ينتفع بها الطلاب، وهي تدل على أن عقول الأئمة تتوافر على النص شرحا وتحليلا وتحريرا وتنقيحا وتهذيبا. كل هذا يستفيد منه الطالب الذي يريد أن يدرس الحديث، ولكن التوسط في الأمور هو الأفضل. أنك تأخذ من الحاشية ما يتعلق بالاصطلاح، بعلم الاصطلاح في الفن الذي تريده، سواء كانت هذه الحاشية في علم مصطلح الحديث، أو كانت هذه الحاشية في علم أصول الفقه، أو حاشية في اللغة، أو غير ذلك من العلوم الشرعية والعربية التي كتبت حولها هذه الجهود المباركة. فإهدار هذه الجهود شيء لا يمكن أن نوافق عليه أبدا، وأيضا عدم أو التمسك بظاهر كل هذه الحواشي وما فيها من تدقيقات وتحقيقات ومماحكات، هذا لا يمكن أبدا الصبر عليه، لأن هذا سيضيع وقتك في طلبك ووصولك للغرض الأساس الذي هو ماذا؟ أن تصل إلى كيفية الحكم على الحديث قبولا وردا، أو إلى الوقوف على العلة إثباتا ونفيا. هذا هو المراد الذي أراده العلماء. أردت أن أوضح هذا في بداية الكلام حول هذا. أيضا لما نجد بعض الطلاب ليس معه الحاشية أو الحواشي هذه المجموعة في بعض الرسائل، فأنا سأغنيكم عن هذا بذكري لكل ما فيها أثناء الشرح، حتى لا تحتاج أنت إلى هذا، وربما تقيد أنت على نسختك ما فيها من فوائد نأتي بها من هذه الفوائد المتعددة أو هذه الحواشي المتعددة، فسنسوقها إليك سوقا، وأنت ما عليك إلا أن تقيد الفائدة إما في الدرس وإما بعده عبر طريق رفع الدرس عبر الإنترنت. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن من معه أي نسخة سيستفيد إن شاء الله استفادة كاملة وشاملة، وليس هذا فيه شيء من الضيق بإذن الله تعالى أو نقصان المعلومة بإذن الله تعالى. لأننا إذا نظرنا إلى نسخ الكتاب وطبعات الكتاب فإننا سنجد أن أفضل طبعات للكتاب على الإطلاق تلك الطبعة التي عنى بها أو عني بها شيخنا العلامة نور الدين عتر رحمه الله تعالى، ثم تأتي بعدها تلك الطبعة التي اعتنى بها الأستاذ الشيخ محمد مرابي، وهي التي طبعت بدار ابن كثير، وهذه فيها مزايا أنه جمع تلك الحواشي في هذا المكان. وطبعة سيدنا الشيخ شيخنا الكريم العلامة الشيخ نور الدين عتر رحمه الله تعالى تتميز بماذا؟ نسخة شيخنا العلامة الشيخ نور الدين عتر تتميز بماذا أيها الكرام؟ تتميز بأمرين: الأمر الأول الدقة الشديدة في قراءة المخطوط، الأمر الثاني في تلك التعليقات التي خرجت من رجل خبير في الفن. والفرق بين وفرق كبير بين أن تأخذ تعليقا من محقق هو يشارك في العلوم مشاركة وبين إنسان خبير في الفن، فهذا يعطيك فائدة الفن، وأنت في الواقع تحتاج إلى الخبير في الفن لأنك تدرس هذا الفن لكي تصل فيه إلى الشاطئ الآخر بعدما بدأت تبحر وتسبح في بدايته، فأنت تريد أن تصل إلى الشاطئ الآخر، لا يوصلك إلا الخبير الذي يدلك على أقصر الطرق والذي يحرر لك المسائل بعدما خبرها ودرسها وأعطاك خبرة حياته التي عاشها مع علم الحديث، وهي التي أيضا قرأناها على شيخنا في الجامع الأزهر الأنور حينما وفد إلى الديار المصرية في زيارة علمية فقرأنا عليه من نسخته هذه، والحمد لله رب العالمين. في بداية يومنا هذا وفي هذا الدرس الذي توقفنا فيه عند أول كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو الحافظ ابن حجر عن قضية الخبر، عن قضية الخبر، الحافظ ابن حجر العسقلاني حينما يعني رتب هذه النخبة ورتب أيضا شرحها النزهة بناء على الترتيب في الأصل أراد أن يسوق لك هذا العلم بطريقة مبتكرة كما نبه على ذلك في المقدمة بأن يرتب الأنواع، وأن الغاية من دراسة علم الحديث هو أن تقف على الخبر وأن تقف على درجته وأن تقف على الحكم عليه وأن تقف على إثباته أو على أنه معل أو غير ذلك. كل هذه المباحث وكل هذه القواعد إنما القصد الأصل والقصد الرئيس منها هو أن تقف على صحة الخبر أو ضعف الخبر أو ضعفه الشديد أو أنه موضوع أو أنه حسن أو غير ذلك. فلذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام على هذا المقصد الذي من أجله ألفت المؤلفات وصنفت المصنفات في علم الحديث، تكلم عن الخبر. ما هو الخبر؟ فنسمع الآن من الأخ الشيخ الأحسن يقرأ ثم بعد ذلك نعلق بما يفتح الله تعالى به، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وقدس روحه ونور ضريحه وألحق بي وإياكم في الصالحين، اللهم آمين، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال: الخبر قسم من أقسام الكلام، يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام، ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب. هذا كلام مهم جدا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني. أراد الحافظ ابن حجر العسقلاني أن يحرر مصطلح الخبر أولا تحريرا من حيث الصنعة اللغوية، من حيث الصنعة اللغوية. فالخبر عند علماء اللغة العربية هو نوع من الكلام وقسم من أقسام الكلام، فالكلمة العربية هذه إما أن تكون خبرا وإما أن تكون إنشاء، فأي كلمة يمكن أن توضع وأن تسكن تحت أحد هذين القسمين، يبقى إما أن تكون الكلمة خبرا وإما أن تكون إنشاء، لا سيما أن علماء البلاغة قد استقر كلامهم على هذا المعنى أن الكلمة من حيث اللغة إما أن تكون خبرا وإما أن تكون إنشاء. أما علماء النحو فقالوا الكلمة من حيث الصبر والتتبع لكلام العرب وجدوا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما اسم وإما فعل وإما حرف، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. هذا كلام من؟ الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. العلماء لما نظروا إلى هذا التقسيم كيف قسموه وكيف قسموا هذا الكلام؟ أنهم نظروا إلى كل الكلام الذي يستعمله العرب ووجدوا أنه لا يخلو من أحد هذه الاستعمالات الثلاثة، إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا. ومن حيث الصنعة البلاغية والاستعمال اللغوي الذي يستفاد منه معنى من المعاني حقيقة أو مجازا أو غير ذلك، فيما يتعلق ببعض العلوم التي نشأت في علوم البلاغة كعلم البيان والمعاني والبديع، وحاولت هذه العلوم الثلاثة التي يعني تنضوي تحت مسمى علوم البلاغة أن تبحث الكلمة من حيث الحقيقة ومن حيث المجاز ومن حيث البديع في اللغة وما فيها من صنعة لغوية وغير ذلك، حتى يكتشف المكتشف والقارئ أسرار كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيهما من إعجاز لغوي وبلاغي. واضح يا كرام؟ فالكلمة هنا أو كلمة الخبر هنا هي أحد يعني هذه الكلمات أو هذه التقسيمات، أنها إما أن تكون خبرية وإما أن تكون إنشائية. فكلمة الخبر، كلمة الخبر هو ما يقبل أو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني قول، هذا القول هو عندما يساق إليك، إما أن يكون هذا الكلام حينما تسمعه لأول مرة إما أن تصدقه وإما أن يدفعه القلب فلا يملك أبدا أن يقبله، إما وهذا الكلام بنفسه وبذاته لا يحتاج إلى قرائن أخرى ولا إلى كذا وكذا وكذا. فالكلمة هنا التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها هي التي سماها العلماء بماذا يا كرام؟ سماها العلماء بالخبر. أما الإنشاء وما يتعلق بمسألة النهي والأمر وغير ذلك فهذا مبحث آخر. فلذلك يقول الحافظ: الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام، ثم يخرج من أقسام الكلام لماذا؟ يخرج من قسم ماذا؟ الإنشاء، لأنه محتمل للصدق والكذب، إذن أصبح متمحضا وخالصا لأنه يتبع الجملة الإيه؟ الخبرية أو ما يسمى بالخبر لا ما يسمى بالإيه؟ بالإنشاء. ولكن حينما تأتي إلى هذا الخبر فإن هذا الخبر بعد ذلك يتضمن بداخله ما يسمى بالأمر والنهي وبعد ذلك الأخبار نفسها. أما أنه يقول لك هذا الخبر الذي ينسب فيه إلى قائله من حيث هذه الجهة فهو محتمل للصدق والكذب، لا أننا فحصنا الخبر من حيث الخبر وما يتضمنه من كلام، هل هو فيه يعني نهي أو أمر أو غير ذلك. فهو يتكلم هنا عن نسبة صحته ونسبة وقوعه أو كذب وقوع ونسبة هذا الخبر إلى قائله. فإذا هذا هو التعريف اللغوي الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. وهذا أيضا لن نغرق فيه فيما كتبه أصحاب الحواشي من كلام ومن تدقيقات في هذا، فما ذكرت لك هو خلاصة ما قالوه في هذا المقام. طيب، ثم بعد ذلك أراد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أن يذكر لنا ماذا؟ أن يذكر لنا تعريف الخبر عند علماء الاصطلاح، فماذا قال؟ قال: وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. هذا أول تعريف. الحافظ ابن حجر عادته في هذا الكتاب النفيس أنه أولا يذكر لك بفضل الله تعالى أولا الرأي الذي استقر عليه الاصطلاح، فهو أول ما يطالعك بما استقر عليه الاصطلاح، ثم بعد ذلك يذكر لك الآراء الأخرى. من باب ماذا؟ من باب أن تعرف الرأي والرأي الآخر وأن تعرف أقوال العلماء في المسألة، لأنه ربما بعد ذلك أنت تنظر في القول المرجوح هذا فتجد ما يؤيده فيصير راجحا أو مساويا للرأي الأول. واضح يا كرام؟ فلذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني من أمانته العلمية ودقته البحثية أنه أراد أن يعرض لك تلك الآراء على أن يبدأ بما اختاره هو وبما استقر في نفسه وبما ترجح لديه. واضح؟ فقال أولا: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني كلمة هي تعني تماما مصطلح الحديث، يعني كلمة الحديث. لو أنني جئت بكلمة الخبر ثم وضعت مقابل هذه الكلمة كلمة الحديث كانت هذه الكلمة بهذا المعنى وهذه أيضا بنفس المعنى الذي بنفس الكلمة الأولى. طيب، لو أنني حذفت هذه الكلمة ووضعت مكانها كلمة الحديث، يعني حذفت كلمة الخبر وجعلت مكانها كلمة الحديث، لصار المعنى سديدا وليس عليه أي مناقشة. واضح يا كرام؟ هذا هو الرأي الأول. ولكن حينما تنظر وتدقق أنت بقى يعني في قواعد علوم الحديث، يعني حينما تنظر في قواعد علوم الحديث ماذا ترى؟ ترى أن علماء الحديث استعملوا كلمة الحديث استعمالا أقوى وأكثر من استعمالهم لكلمة الخبر. هذا من حيث التطبيق، هذا من حيث التطبيق، كلمة الحديث هي الأكثر استعمالا وتداولا بين العلماء في مصنفاتهم. فتجد الإمام أحمد يستعمل كلمة الحديث أكثر، وتجد الإمام ابن معين يستعمل كلمة الحديث أكثر، والإمام البخاري يستعمل هذه أكثر، والإمام أبو داود والترمذي وأبو حاتم الرازي وابنه ابن أبي حاتم وعدد من العلماء يكثر على ألسنتهم وفي كتاباتهم استعمال لفظة الحديث أكثر من استعمال لفظة الخبر. وهذا لا يعني أنهم لا يستعملون لفظة الخبر، ولكن الغالب على استعمالهم أنهم يستعملوا كلمة استعمالهم الغالب عليهم استعمالهم لكلمة الحديث أكثر من استعمالهم لكلمة الخبر. على أننا من الناحية الأخرى وجدنا عددا من العلماء كالإمام الشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن جرير وعدد من الأئمة كان الغالب على استعمالهم أنهم يستعملون كلمة الخبر أكثر من استعمالهم لكلمة الحديث. فتجد الإمام الشافعي في الرسالة يقول الخبر خبر العامة الذي سنعرفه بعد ذلك وهو خبر متواتر، وخبر الخاصة وهو خبر الآحاد. يقول الخبر الخبر، يعني كلما يعني كتب شيئا كتب كلمة الخبر الخبر. فإذا هذا استعمال غالب على لسان الإمام، استعمال غالب على لسان الإمام، كما سنعلم بعد ذلك أننا في مبحث الشاذ والمنكر يغلب على البعض كالإمام أحمد أنه يستعمل لفظة المنكر ويستعملها بمعنى المنكر وأيضا فيما يشذ، وأيضا الإمام الشافعي يستعمل كلمة الشذوذ أكثر ولا يستعمل كلمة المنكر إلا نادرا. ففهم هذا، هذا مهم جدا من حيث التطبيق. نحن الآن نتكلم عن التطبيق، وهذا لم تشر إليه الحواشي، لم تشر إليه الحواشي. ولذلك أقول لك أن المهم في الفوائد حول هذا الكتاب هو ما تحتاجه أنت في الواقع العملي والتطبيقي الذي تراه مستعملا عند هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم. يبقى إذن الأئمة القدامى ومنهم أحمد وابن معين والبخاري وعدد كبير جدا يستعملون كلمة الحديث أكثر من استعمالهم لكلمة الخبر. أيضا من المتقدمين من الأئمة الكبار الإمام الشافعي وابن خزيمة وبعد ذلك الطحاوي وقبلهم ابن جرير أو قبله ابن جرير يستعملون كلمة الخبر كثيرا. فتجد تبويبات ابن خزيمة ذكر الخبر الذي كذا قال إن صح الخبر، ويسوق هذا الكلام كثيرا جدا. إذن هذا الكلام مهم جدا. أيضا ابن حبان، لأن ابن حبان متأثر بشيخ ابن من؟ ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فيكثر أيضا من استعمال كلمة الخبر. وقلت مرارا وهذا لا يعني أنهم لا يستعملون اللفظة الأخرى، ولكن هذا هو الغالب في استعمالهم، حتى لا يقول أحد كيف يقول كيف تقول هذا، هذا لا إني وجدت الشيخ ابن خزيمة يستعمل كلمة حديث. نعم نقول يستعملها، وأقول لكن أقول أن الغالب على استعماله مما ذكره هذا. واضح يا كرام؟ يبقى إذن معنى كلمة الخبر، وهذا هو الدليل، الدليل القوي على أن كلمة الخبر تساوي كلمة الحديث، تساوي كلمة الحديث. طيب سؤال آخر، طالما أننا قلنا الخبر عند علماء هذا الفن مرادف لماذا؟ للحديث. طيب إذن ما هو الحديث حتى نفهم هذا المرادف، يعني ما معناه؟ طيب ماذا استفدنا نحن لما قلت أن الحديث أن الخبر مرادف للحديث؟ طيب لكننا ما عرفنا الحديث حتى نستطيع أن نفهم معنى كلمة الخبر. لا بد أن تدقق في كل كلمة حتى لا تدخل عليك ثغرة من الثغرات التي تفسد عليك فهمك لعلوم الحديث. طيب الحديث، الحديث لن نتعرض لتعريفه اللغوي، لأن التعريف اللغوي بعيد عن المعنى الاصطلاحي من حيث الصنعة. أما له علاقة، نعم له علاقة، له علاقة، له علاقة، والقرآن الكريم ذكره بالمعنى اللغوي وذكره بالمعنى أيضا الذي يتعلق بماذا؟ يشير إلى المعنى الحديثي فيما تعلق ببيان الوحي الشريف إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث عند علماء الفن، عند علماء الحديث ماذا قالوا؟ أو عند علماء الاصطلاح قالوا هو ما أضيف، يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث يتعلق أولا لأول وهلة بكل شيء ينسب وبكل خبر يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. إذن قامت جهود المحدثين لخدمة وصيانة البيان النبوي والنص النبوي والفعل النبوي فيما سنعلم بعد ذلك، والتقرير النبوي والصفة الصفات الخلقية النبوية والصفات أيضا الخلقية النبوية في كل شيء. يبقى ما أضيف أي ما نسب. يبقى إذن لو جعلنا دائرة كده، دائرة كبيرة، وكتبنا عليها الحديث، ماذا سنذكر داخلها؟ كل ما ينسب إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من ماذا؟ ما هو الشيء الذي ينسب إلى النبي؟ العلماء فكروا وقاموا بعمل حصر وسبر واستقراء وتتبع لكل الأشياء التي أضيفت ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوها لا تعد هذه الأمور. أول شيء من قول الأقوال، يعني ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقوال، كلمات، نصوص، مقولة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، والقول قبله إما أن يقول القائل قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول سمعت. يبقى إذن القول شيء مسموع لدى الناقل عنه، يعرف القول بأنه مسبوق بكلمة سمعت أو بكلمة قال أو بأنه قال أو كذا. مثل ماذا؟ مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. سيدنا عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا حديث ونص قولي. يبقى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. طيب الثاني في هذه الدائرة بعد القول، واحد القول، الثاني الفعل النبوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه من أفعاله وتصرفاته شيئا، هذا الشيء غير مسموع ولكنه ماذا؟ ها؟ إما أن القارئ رآه وحتى ولو كان كثيفا أحس به وهو معه، واضح؟ فهو معتمد غالبا على ما يرى، أن الصحابية رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول رأيت، شوف انظر قال ماذا قال، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فبدأ بميامنه قبل مياسره، بدأ بميامنه قبل مياسره. إذن هذا يدل على شيء، على أن سيدنا عثمان رأى شيئا فنقله إلينا، لا سيما فيما يتعلق بأمور الوضوء والصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو الذي تعبدنا بفعله خذوا عني مناسككم. هذا دليل على أن الفعل أيضا المسلم مأمور باتباعه، لأنه هو الذي وجهنا إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر. طيب الأمر الثالث الذي يدخل في تعريف الحديث، إذن كلمة الحديث كلمة كبيرة أعلى الدائرة، وبداخلها أول شيء ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام من قول، ثم بعده ما نسب إليه من فعل، ثم بعد ذلك ما نسب إليه من تقرير، من شيء يقره، من شيء يوافق عليه ولا ينكره إنكارا ولا يدفعه عن القبول. كمثلا أنه عليه الصلاة والسلام أكل أمام النبي عليه الصلاة والسلام لحم الضب، كان في سفر ومع الصحابة فأتي لهم بلحم الضب، شيء يشبه التمساح، حيوان يشبه التمساح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، والصحابة هموا ليأكلوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن أكل هذا الطعام، فقالوا يا رسول الله أهو حرام؟ لم تأكل لماذا؟ هل هو حرام؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا، وإنما هو ليس من طعام قومي فأجدني أعاف هذا الطعام، لا أستطيع أن أقبله. أنت الآن في مثلا سافرت إلى بلد من البلدان، فربما وجدت عندهم بعض الأطعمة، ربما تكون عندهم في أهل بلدهم هي أفضل شيء وأجمل شيء، ولكنك أنت لا تستطيع أن تأكله. أنت الآن ربما تأتي هنا ربما لا تستطيع أن تأكل الفول والطعمية، صح؟ وهي أجمل شيء، نعم؟ صح ولا لا؟ طيب، فربما وأنت تذهب هناك تجد بعض الأطعمة التي تجدها، وأنا يعني لما سافرت وجدت بعض الأطعمة التي هي فاخرة عند أهلها، ولكنني لا أستطيع أن أكلها. واضح يا كرام؟ إذا القضية في ماذا يا كرام؟ القضية أن هذا شيء نفسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليهم هذا، فأكلوا فأقرهم على ذلك، فهذا اسمه إقرار. فإذا لحم الضب جائز بماذا؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أكله. هذا في الأشياء المحسوسة، وهناك إقرار وتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور المعنوية، على الأمور المعنوية. مثال ذلك لما كان أحد الصحابة رضي الله عنهم في سفر ومروا على قوم فوجدوا فيهم لدغا، رجل قد لدغته عقرب أو شيء أو حية من الحيات على ما في الرواية، فقالوا هل فيكم راق؟ هؤلاء الناس سألوا الصحابة هل فيكم راق، فقام أحد الصحابة فرقى هذا الرجل، فقام برقيته بسورة الفاتحة. فالصحابة لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه وقالوا له حدث كذا وكذا وكذا وكذا، فأقرهم على ذلك وقال لهم اضربوا لي معكم بسهم، لأنهم أعطوه شاة مكافأة على هذه الرقية. إذن هذا إقرار أم غير إقرار؟ هذا إقرار على أن الرقية بالفاتحة أمر جائز ومشروع وكذا وكذا وكذا، وننزلنا القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الصحابة اختلفوا في فهم هذا، فالبعض قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد منا أن نسرع فقط، فلما أذن عليهم الأذان العصر في الطريق أمروا أحدهم فأذن ثم أقام الصلاة فقاموا فصلوا قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. واضح يا كرام؟ البعض الآخر قال لا، نلتزم حرفيا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أذن عليهم العصر لم يصلوا في وقته بل واصلوا السيرة حتى وصلوا إلى بني قريظة ثم أذنوا وأقاموا الصلاة وصلوا، فاختلفوا وتنازعوا. أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليتم قبل أن تصلوا إلى بني قريظة، والآخرون قالوا لهم أنتم لم تفهموا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا بالأمر إلى ماذا؟ إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء. واضح يا كرام؟ هذا هو الإيه؟ الإقرار والتقرير، أحيانا يكون على الأمور الحسية أحيانا يكون على الأمور المعنوية. أو صفة خلقية أو خلقية، صفة خلقية تتعلق بالخلقة والهيئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعا من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أي الممتهن. فإنسان أول ما تراه من أول لحظة تلاحظ لأول وهلة الطول، وآخر أول ما تراه تلاحظ لأول وهلة القصر الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، بل كان وسطا صلى الله عليه وسلم في طوله، كان أدعج العينين عليه الصلاة والسلام، كانت أسنانه مفلجة عليه الصلاة والسلام على أجمل ما يكون، وغير ذلك من الصفات الخلقية التي جمله الله بها عليه الصلاة والسلام. هذا من حيث الصفات الخلقية. ثم بعد ذلك أيضا علماء الحديث رصدوا، وعلماء السير رصدوا ما يتعلق بالخلق، وهذا هو الأهم والأساس للاقتداء والاتباع والتأسي. فكل ما يتعلق بأخلاقه الكريمة من كرم وشجاعة ونجدة ورحمة ومروءة وحب للناس، كل هذا رصده علماء الحديث، رصده علماء الحديث. ولما رصدوا هذا الأمر رصدوه لماذا؟ رصدوه للتعلم وللتأسي وللترقي في منازل السائرين ومنازل الطائعين. واضح يا كرام؟ يبقى إذن هنا علماء الحديث رصدوا هذا، وعلماء السير رصدوا هذا. وأجل ما كتب في هذا الباب وأجل ما كتب في هذا الباب ما كتبه العلامة الإمام الكبير الشيخ الإمام الترمذي، الشمائل المحمدية، هذا الكتاب النفيس الذي ينبغي ألا يخلو منه بيت، لكي نتأسى بمن؟ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وكتاب الشمائل تميز بماذا؟ أنه نقل لنا الصفات الخلقية، لا سيما في أول الكتاب في أول 7 أحاديث، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، فكأنك تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب. تمام؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب، يبقى الدائرة الأولى، الدائرة الكبيرة التي أمامي، أول شيء فيها في كلمة الحديث، العنوان الدائرة اسمه الحديث، أول شيء فيها اسمه الأقوال، الثاني الذي يسكن في الطبق الثاني الأفعال، الثالث التقريرات، الرابع الصفات الخلقية والخلقية. قالوا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، يعني كل حركة وكل سكنة للنبي صلى الله عليه وسلم استطاع الصحابة أن ينقلوها نقلوها. ولذلك الشيخ محمد مناظر الكيلاني، وهو أحد المحدثين بالديار الهندية، يقول في كتابه تدوين الحديث: إن الناظر إلى كل العظماء في تاريخ الأمة، الناظر إلى كل العظماء في تاريخ الأمة، لم يجدوا عظيما ولا رجلا مهيبا كرسولنا صلى الله عليه وسلم نقلت عنه الأخبار بهذه الصورة. لأن الصفة الوحيدة التي كانت تتسم في هؤلاء النقلة الذين نقلوا هذا الكلام عن هذا الشخص العظيم وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السمة سمة غريبة جدا، أنهم نقلوها بدافع الحب، بدافع الحب، قبل أن يتعجبوا ويندهشوا من أفعاله، بخلاف العظماء الآخرين فتجد أنهم إما أن ينقلوا سيرته على سبيل تشويه الصورة، أو على سبيل أنه يفعل أفعالا مدهشة، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان النقلة لسيرته ولكلامه ولأقواله ولأفعاله، كان الهدف الأساس من ذلك والباعث والدافع هو الحب للرسول عليه الصلاة والسلام. حتى الحركات، يقول: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، واضح؟ والسكنات، يقول: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى السكوت ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبخلون بنقله إلينا، حتى يصوروا لنا الهيئة الكريمة وما غاب عن سيرته صلى الله عليه وسلم شيء عند الأمة. ثم زاد العلماء كما ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث، لأن أفضل من أخذ عن الشيخ ابن حجر العسقلاني هو تلميذه وخريجه الإمام شمس الدين السخاوي. فكما قلنا لكم أننا سنشرح كتاب ابن حجر بابن حجر وأيضا وبتلميذه السخاوي ومن كان على شاكلته كالبرهان البقاعي وغيره، حتى تكتمل النظرية الحجرية للشيخ ابن حجر في علم المصطلح. واضح يا كرام؟ طيب، إذن السخاوي أضاف إليها شيئا أو ذكر أن المحدثين قد اعتمدوا شيئا يدخل أيضا في باب الحديث. ما هذا؟ قالوا يدخل فيه أيضا أقوال الصحابة أو ما ينسب إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. يبقى إذن يدخل في هذا المرفوع والموقوف والمقطوع. يعني ما معنى هذا؟ المرفوع يعني كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف مصطلح معناه كل ما ينسب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. فكلمة موقوف تشمل كلام الصحابة وأفعال الصحابة. ثم بعد ذلك المقطوع، المقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع صفة للقائل للمتن، أما المنقطع صفة للإيه؟ للإسناد كما سيأتي. فالمقطوع هذا كلام التابعين، هو كلام من؟ التابعين الذين التقوا بالصحابة، والصحابة هم الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحافظ السخاوي يقول كأن كلمة الحديث هذه يدخل فيها ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بأصحابه وما يتعلق بالتابعين. إذن القرون الثلاثة يعني القرن النبوي يعني ما كان فيه النبي عليه السلام، ثم قرن الصحابة، ثم التابعين. بعد ذلك القرون الثلاثة تشمل بعد ذلك عند الحنفية أتباع التابعين. حينما سنتكلم عن القرون الثلاثة في رواية الحديث المشهور والمتواتر. طيب، يبقى إذن على هذا التقسيم يا كرام كلمة الحديث هذه والتي قلنا بأنها تشمل الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات، وهذا الذي سماه علماء الحديث بعلم الرواية، علم الرواية. تفضل. هل التعريف يشمل ما قبل ذلك؟ سنتكلم عن هذا. طيب، نقلوا هذا كل ما يتعلق قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام شيء مما يؤثر فيه عليه الصلاة والسلام، فقد صرفه الله تعالى صرفا عن كل سوء وعن كل بائقة وعن كل شيء من الأمور التي هي مشينة. واضح يا كرام؟ هذا موجود، وتجد في كتب السير وفي كتب الحديث أشياء منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته مع السيدة خديجة، في سيره مع ميسرة. لما تقرأ في كتاب الدلائل للإمام البيهقي، دلائل النبوة للإمام البيهقي، ستجد أنه عقد كثيرا من الروايات بأسانيدها وبرواياتها في هذا الباب. طيب، هنا نقول أن هذا هو علم الحديث رواية. طيب، ما معنى علم الحديث دراية؟ علم الحديث دراية هو علم مصطلح الحديث بكلمة واحدة، هو العلم الحديث. يعني لما تفتح صحيح البخاري وتفتح صحيح الإمام مسلم وتقرأ شمائل الترمذي موطئ الإمام مالك، هذه الكتب هي كتب الحديث إيه؟ رواية، كتب الرواية. طيب، تريد أن تعرف علم الحديث دراية، هو العلم الذي يتم بدراسة القواعد المعرفة لأحوال الراوي والمروي، أو دراسة القواعد المعرفة لأحوال السند والمتن. هذا علم المصطلح الذي تدور حوله كل هذه البحوث، وما نجلس فيه الآن هو دراسة لعلم الحديث ماذا؟ دراية. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول دائما إنما العلم أو علم الحديث إنما هو الدراية، لأن الدراية هي المقصد الأساس الذي سيقت من أجله الرواية، لأنه فيه فقه الحديث وفيه معرفة معاني الحديث والوقوف على صحة الحديث من ضعفه وغير ذلك. تمام يا كرام؟ إذن لما قال الحافظ ابن حجر أن الخبر مرادف للحديث، انظر إلى تلك المعاني التي انبثقت من هذا السطر الذي قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني، حتى تفهم الكتابة كلمة كلمة وحرفا حرفا بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ الحسن. قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. هذا قول ثاني، وصدره الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله وقيل، كأنه يضعفه، وهذا مسلك عند الأئمة في سوقهم للأقوال، أنهم إذا لم يرتضوا أحد الأقوال فإنهم يعبرون عنه بعد قولهم القول المستقر أو المعتمد عندهم في مذهبهم أو في اختيارهم، يقول وقيل من باب الأمانة العلمية ساقه إليك، ومن باب أن يعطيك لمحة عن اختياره أنه صدره لك بكلمة قيل التي تدل على ماذا؟ على التضعيف والتمريض، تدل على التضعيف والإيه؟ والتمريض للقول. فقال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذن التعريف السابق يبين لنا أنهما مترادفان، أنهما مترادفان، الحديث والخبر. هذا التعريف أو القول الثاني هذا أو هذا الرأي الذي قيل في تعريف الخبر يجعل الحديث والخبر متباينان، متباينان، يعني هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا قد بان من هذا، ظهر منه، انفك عنه، ابتعد عنه. فقالوا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو غير ذلك كما ذكرت، ولكن فقط هذا، لا يتعلق بأزيد من هذا ولا يتعلق بأكثر من هذا، واضح يا كرام؟ قال: وأما الخبر ما جاء عن غيره، أي ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين وما جاء عن غيرهم ممن بعدهم، بل وذكر بعض علماء الحواشي أنه حتى ولو كانت الأخبار السابقة عن الأمم السابقة كبني إسرائيل وعن الأنبياء السابقين كعن سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وهكذا، إذا هذا يدخل في ماذا؟ في الأخبار. ولكن المقصد الأساس من كلمة الأخبار عند هذا الرأي أنهم يقصدون به أساسا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالصحابة والتابعين، ما يتعلق بالصحابة والتابعين. فقال والخبر ما جاء عن إيه؟ عن غيره. ومن ثمة، ومن هنا، ومن أجل ذلك، ثمة يعني ومن هنا، ثم يعني هنا، وثم غير كلمة ثم، ثم تدل على الإيه؟ العطف والإيه؟ وتدل على التراخي، أما هذه بمعنى لها معنى آخر، فيعني ضبطك لهذه الكلمة مهم جدا في فهم المعنى، إذا ضبطك لهذه الكلمة مهم في فهم ماذا؟ في فهم المعنى. قال ومن ثمة، أي ومن أجل ذلك ومن هنا، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها، يعني من يعنى بعلم التاريخ، وعلم التاريخ هو الذي يهتم به المؤرخون من اعتناء بما يحدث في الأوقات وما فيها من الكلام على الوفيات والحوادث وما يجري فيها من أحداث وحروب وغير ذلك، هذا كله عناية علماء التاريخ، أنهم يهتمون بكل شيء يتعلق بأثر أو وثيقة، فلا يوجد تاريخ من غير أثر، ولا يوجد تاريخ من غير وثيقة. وثائق حينما تجد المخطوطات تقول هذه مخطوطة تعود إلى العصر العباسي، فإذا عرفت أن العصر العباسي كان موجودا وأنه كان فيه نهضة علمية كذا وكذا وكذا بدلالة ماذا؟ هذه الوثيقة التي هي المخطوطة. عندما تنزل إلى الأهرامات هنا فتجد أنه هنا كان تاريخا قديما مصريا قديما عريقا، بماذا عرفته؟ عرفته بهذه الآثار. فإذا لا يعرف تاريخ أبدا إلا بأثر أو بوثيقة. واضح يا كرام؟ وعلم التاريخ له منهج، له منهج بحثي يختلف عن منهج علم الحديث، له فروق كثيرة، ليس هذا وقتها الآن. واضح يا كرام؟ طيب. أما قال وما شاكلها، كلمة وما شاكلها أي وما أشبهها فيما يتعلق بالحكايات والنصائح وغير ذلك. فتجد التواريخ مثلا مثل البداية والنهاية، مثل البداية والنهاية، وتاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جعفر بن جرير الطبري. فهذه كتب في ماذا؟ في التواريخ، وهذه في التواريخ العامة، يعني تاريخ الرسل والملوك المسمى بتاريخ الأمم والملوك، وهو من أعظم كتب التاريخ. ولكن التواريخ أحيانا يكون فيها الغث والسمين والصحيح والضعيف والباطل وما لا أصل له، حتى قالوا إن ثلاثة علوم ليس لها أصل، ومنها ما يتعلق بإيه؟ بالمغازي والتواريخ في هذه الأشياء. يعني أحيانا العلماء يسوقون فيها الصحيح مع غير الصحيح، وليس هذا معناه أنها ليست بصحيحة جميعا، لا، هي فيها الصحيح، ولكن الناس يتساهلون في مثل هذه الأخبار حتى تكتمل الرؤية للقصة. فإذا كان هناك خبر هم لم يخترعونه ولم يؤلفونه، ولكنه هذا الخبر سيق إليهم وربما كان فيه أحد الضعفاء، فيذكرونه حتى تكتمل الرؤية وحتى تكتمل الفكرة. فلو أنك اقتصرت على ما فيها من صحيح فقط وصل أنت إليك، وليس معنى أنه وصل إليك هذا الخبر التاريخي، ما وصل إليك الصحيح هو الذي حدث فقط في بالفعل، بل ربما حدثت أشياء أخرى لم تنقل إليك. فليس كل الناس رواة ومؤرخون، صح؟ فإذا هذا العلماء يتساهلون في مثل هذا حتى تكتمل صورة الحدث التاريخي الموجود والذي سيق من أجل هذا الحدث. فافهم هذا لأنه سيفيدك بعد ذلك في دراسة السيرة النبوية. واضح يا كرام؟ طيب. ثم يقول لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها، أي وما أشبهها من حكايات للصالحين، وكتب التاريخ كثيرة جدا وهي لها مناهج شتى ومختلفة. ثم قال أن هذا يسمى الإخباري، وفي بعض النسخ الأخرى ضبطوها الأخباري من الأخبار، ورجحوه على كلمة الإيه؟ الإخبار في بعض النسخ، وقد قرأت هذا قديما والآن بحثت عنه فلم أجده، فلم أقف عليه، ولكن هذا يعني محفوظ لدي منذ زمن. الأخباري بالإيه؟ بالهمزة فوق، بالفتح فوق وليس بالكسرة، الأخباري. طيب. ولمن يشتغل بالسنة المحدث. يبقى إذن العلماء لما نظروا إلى التفرقة بين ما يتعلق بالأخبار وبين ما يتعلق بالأحاديث والآثار، قالوا إن من يشتغل بالأخبار سيسمى رجلا أخباريا أو إخباريا. واضح يا كرام؟ هذا يختص بمن؟ بما يتعلق بالتواريخ وما يتعلق بأقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعده. أما ما يتعلق بعلم الحديث الذي هو يختص بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتقريرات النبوية وبالصفات الخلقية والخلقية، فهذا يسمى المحدث. فكلمة المحدث تفصله بخاصته هكذا بعيدا عن الجنس العام لنقلة الأخبار، عن الجنس العام لنقلة الأخبار. فالمحدث كما قال العلامة الإمام ابن سيد الناس رحمه الله تعالى، من هو المحدث؟ قال من اشتغل بالحديث رواية ودراية. رواية عن يروي كتب السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرها إلى آخر هذه المسانيد والمعاجم والأجزاء وغير ذلك. وإذا أردت أن ترى هذا فانظر إلى المعجم المفارس للشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني، وفهرست المرويات التي أخذها عن الشيوخ، كمية هذا الكم الهائل من الكتب المسندة التي رواها من كتب الصحاح والمصنفات والمعاجم والسنن والأجزاء الحديثية الكثيرة جدا التي تبين لك أنه كانت له عناية وكان يذهب إلى القراء إلى المشايخ إلى العلماء فيقرأ مثلا المعجم الصغير للطبراني ما بين الظهر والعصر، كان سريع القراءة جدا، فهذا حتى يحصل باب الإيه؟ الرواية. طيب باب الدراية الذي يشتغل به المحدث حتى يصير محدثا، أن يشتغل بماذا؟ بتعليل الروايات ونقدها وتضعيفها وبيان صحتها من ضعفها. وتجد هذا عند الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا إذا أردنا أن نطبق عليه كنموذج، نطبق على الحافظ صاحب الشرح كنموذج، هل وصل إلى هذه المرتبة العلية والمكانة السامية؟ وصل، فله التلخيص الحنيف وله نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، وله كتاب ولكنه مفقود لم يصل أين، اسمه الزهر المقبول في الحديث المعلول في الكلام على العلل، ولو وصل إلينا لكان فتحا عظيما. فكلامه هذا منثور في مسألة الدراية كأنموذج، نحن نأتي بأنموذج للمحدث حتى نقول من هو المحدث. ثم بعد ذلك قال الشيخ ابن سيد الناس قال واطلع على كثير من الرواة والمرويات. فمثلا في الحافظ ابن حجر لو أننا مثلنا عليه فستجد أنه له لسان الميزان، وله تهذيب التهذيب، وله تقريب التهذيب، وله تعجيل المنفعة، وله عدد من الكتب الكثيرة جدا في باب الرواة والرجال. يبقى اطلع على الرواة يعني، وهو قد شرب ماء زمزم ذهب إلى مكة ليحج وشرب من ماء زمزم بنية، هذه النية أن يكون في الحفظ والدراية لأحكام الرواة والرجال كمان كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وطبعا لم يدرك الذهبي، ولكنه أراد لما عرف أن الذهبي هو محط الرحال لعلماء الحديث في هذا الفن علم الرجال، شرب ماء زمزم ليكون كالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وسبحان الله قد أوتي حظا كبيرا من هذا. والذهبي هذا العلماء لما تكلموا عنه تجد في ترجمته عند التاج السبكي وغيره يقول أما شيخنا أبو عبد الله فبحر لا نظير له، بحر لا نظير له، كأن الله جمع له الدنيا رجال الحديث في مكان واحد فنظرهم فعرف الثقة منهم من الضعيف، وله الميزان وله المغني وله الديوان الضعفاء وله كتب كثيرة جدا. فإذا قال واطلع على كثير من الرواة والمرويات، المرويات التي تحصلت لديه من خلال قراءة كتب السنة، كما قلت لكم الحافظ بن حجر كان سريع القراءة جدا، وكان يقرأ قرأ معجم الطبراني مجلد ضخم قرأه بين الظهر والعصر، انظر إلى البركة وإلى السرعة في القراءة. وتميز في ذلك حتى عرف فيها خطه، هذا تعريف من المحدث، تميز ذلك حتى عرف خطه، يعني له كتب مصنفات مؤلفات ترجيحات تدقيقات ردود مناقشات على غيره من المحدثين وغيرهم، تعقبات واستدراكات، كل هذا كان للحافظ موجود ولغيره ممن كان على رسم المحدثين. فإذا هذا هو المحدث، واشتهر فيها ضبطه، يعني عرف بالضبط والتدقيق وعدم الوهم، وإلا لو كثر وهمه لابتعد الناس عن مصنفاته ولحذروا منه ولما صار محدثا نحريرا، بل عرفوه بأنه حافظ مثلا ولكنه يخلط في الرواية، لا يضبط كتابه، يترك كتابه حتى يدس في هذا الكتاب ولا يضبط ولا يعرف ما يقول، كما يقول أحيانا ابن حبان على بعض الرواة فلان لا يدري ما يخرج من رأسه، لا يدري ما يخرج من رأسه. إذن يا كرام، ابن حجر هنا لما ذكر هذا الرأي الثاني أراد أن يضع أيضا معه بعض القواعد وبعض المواصفات التي تخدمك، أن الذي تم بتقسيم الخبر أو بتعريف الخبر كقسم مستقل بعيدا كل البعد عن الحديث، هذا الرأي الذي لم يقبله الحافظ ابن حجر وساقه بصيغة التمريض، قال على هذا الأساس وعلى هذا التعريف فعندهم من يشتغل بالأحاديث هو المحدث، والمحدث هو الذي عرفناه بكلام من؟ بكلام الإمام الشيخ ابن سيد الناس أو بكلام ابن الجزري رحمه الله حينما قال هو من تحمل الحديث رواية ودراية واعتنى به. وأما الأخباري أو الإخباري هو الشخص الذي يهتم بالتأريخ مؤرخ. وحتى في عصرنا الحاضر للعلاقة الوطيدة والوثيقة ما بين التاريخ والحديث تجد أن كثيرا من علماء التاريخ يخدمون كتب الحديث، ولكن صنعتهم لن تكون كصنعة المحدث في خدمته للحديث. من الأسماء المشهورة واللامعة من يخدم مثلا كتاب الترمذي ويعلق عليه بتعليقات، ولكن أحيانا حينما تدقق إلى هذه التعليقات وهو مؤرخ تجد أن تعليق المحدث كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هي الأدق مثلا، لأنه كان محدثا في تعليقات مثلا غيره من علماء بغداد الذين حققوا كتاب الترمذي، تجد أن تعليقات هؤلاء على النص على سنن الترمذي أو على جامع الترمذي غير موافقة أحيانا لما عليه صنع المحدثين أو صنيعة المحدثين. واضح يا كرام؟ طيب، هذا حتى تفهم أنت طبيعة التقسيم وبماذا أثرت حتى الآن. واضح؟ طيب، اقرأ القول الثالث الشيخ الأحسن. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. هذا رأي ثالث في المسألة. حافظ ابن حجر العسقلاني، حافظ ابن حجر العسقلاني استعمل في هذه النزهة بعض المصطلحات المنطقية، وقد عاب عليه بعض الشراح أو بعض الناس من المعاصرين هذا المسلك، أنه لا يحتاج في قواعد النقد وقواعد المحدثين إلى إدخال بعض المصطلحات الأخرى من فن آخر إلى هذا المصطلح، لأن قواعد الفن بنفسه وافية لا تحتاج إلى مصطلحات وافدة عليه تكون كاشفة عن معناه، تكون كاشفة عن معناه. ولكن هذا الكلام في ظاهره أنه جميل، وأن مقصد من قاله مقصد حسن، ويقبل منه على هذا المقصد الحسن فقط بهذه الصورة إذا كان يقصد بهذا قصد الحسن، ولكنه لو اطلع على الرؤية الأخرى وعلى نظرة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. العالم يا أيها الكرام هو ابن زمانه، العالم ابن زمانه، لا ينفك عن علومه ولا عن قضاياه ولا عن مشكلاته. والعالم حينما يتكون فيقرأ القرآن أولا فيحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يدرس مبادئ العربية، ثم بعد ذلك يدرج لقراءة شيء من علوم الحديث، ثم بعد ذلك يقرأ أو يقرض الأدب والشعر، ثم بعد ذلك يطلع شيئا ما فيقرأ في علوم القوم من أهل السلوك، ثم بعد ذلك يقرأ ويطلع على بعض علوم الأصول، أصول الفقه وغير ذلك من العلوم الأخرى التي يأرز إليها ويهوي دراستها والتي يحبها ويميل إليها، وأحيانا يحصل تقديم وتأخير في هذا، فمنهم من يبدأ بالعربية ومنهم من يبدأ بالأدب ومنهم من يبدأ بكذا، هذا حسب المشارب. الحافظ ابن حجر عنايته الأولى كانت بالأدب واللغة، ثم من الله عليه في سن 23 بالتوجه والانصراف التام إلى علوم الحديث، ولكنه ليس معنى ذلك أنه لم يدرس العلوم الأخرى، فهم كانوا في عصر ليس فيه التخصص الواحد فقط، بل كان العالم موسوعيا متسع الأفق يدرس كل العلوم مع اختصاصه بعلم واحد هو البارع فيه والبارز فيه. وصاحب الفن الواحد الآن هو الذي يبرز في فنه أكثر وأكثر مع نقصه في بعض الفنون الأخرى إلا أن تكون اللغة، فإذا لم تسلم لغته ولم يتعلم اللغة فهذا نقص كامل في علمه وفي غير علمه. يعني إذا استصحبت فنا واحدا وأردت أن تعيش به وفيه وله فلا عليك حرج، ولكن مع اللغة لازم. اللغة جناح تتكئ عليه، فإذا تركته سقطت. اللغة جناح الطالب وهو متكأ الطالب، وهي متكأ الطالب، فإذا لم يعتمد على متكأ سقط ووقع. فلابد أن تكون اللغة معك حتى تصحح بيانك، وحتى تكون مفهما، لأن اللغة هي أصل الإفهام والفهم. الفهم حتى تفهم كلام العلماء لابد أن تكون دارسا اللغة، وحتى تفهم كلام العلماء لغيرك لابد أن تكون معك اللغة. واضح يا كرام؟ طيب، ثم درس الحافظ علوم المنطق، فأدخل بعض المصطلحات التي هي موجودة ومستعملة عند العلماء والتي يفهمها طلاب الحديث والأثر أيضا في عصره، لم يكن يعلم أننا سنأتي الآن في هذا الضعف العلمي وهذه الملكات التي ضاعت وضعفت، والطالب أصبح ليس طالب الأمس، لا في همته ولا في حبه للطلب ولا في نهمه ولا في إدامة النظر ولا في الجلوس والجثو بين يدي الشيوخ، بل إنه بعد سنة تجده أصبح عالما هو بنفسه، وأصبح معلما، وأصبحت السوشيال ميديا الآن والمرئيات، فيسبوك يصور نفسه ويشرح كتاب كذا وكذا بعد شهرين أو ثلاثة، تذبب قبل أن يتحصرب كما يقولون، أو طال ولما يريش، لم يصب له ريش ولكن أصبح إماما وشيخا، يتعجل الإمامة كما يقول شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى، يتعجلون الإمامة والظهور والتصدر، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فأصبحت صنعة الحديث وصنعة التعليم لكل من هب ودرج، ولكن الإنسان ينبغي أن يصبر على نفسه حتى ينضج، حتى يستوي، حتى يشهد له شيوخه، حتى يؤذن له بالتدريس. هذا هو المنهج الأصيل الذي علمنا إياه شيوخنا في الأزهر الشريف، أنك لا تتعجل أبدا في الظهور ولا في التصدر حتى يأذن لك الشيوخ، ولا تأخذ إذن شيخ واحد، بل خذ إذن شيخ وآخر واثنين وثلاثة وأربعة حتى يشهد لك جميعا. وهكذا كان ديدن العلماء. الشيخ ابن حجر العسقلاني لما تتلمذ على يد الحافظ العراقي لازمه كم سنة كما قلنا؟ 10 سنوات. أذن له بالتدريس بعد عام واحد شيخه الحافظ العراقي، لما رأى من نجابته ومن نباهته ومن فطنته ومن ذكائه ومن علمه ومن تمكنه من ناصية العلوم، أذن له الشيخ هو بعد سنة. ولكنه لما أذن له بعد سنة ماذا صنع؟ هل ترك الشيخ واستقل وأصبح شيخا كبيرا وإماما حريرا؟ لا، لازم الشيخ كم سنة؟ 10 سنوات. السخاوي، هذا المنهج الأصيل عند الأمة، السخاوي رحمه الله تعالى تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني لازمه كم سنة؟ 16 سنة. 16 سنة، 16 سنة لازم شيخه، ولم يحج إلا بعد وفاة شيخه ابن حجر. تخيل أنه تأخر في أداء فريضة من الفرائض وهو يعلم أنه إن فاته العلم سنة أو شهرين أو ثلاثة، الحج كان في قديما يأخذ أشهرا كثيرة، سفر بالدواب وغيرها يأخذ وقتا، ثم يصل ثم يلتقي بالعلماء ثم يعود، يأخذ مثلا 6 أشهر و5 أشهر في الحج. فأراد أن لا يضيع هذا وهو عاقد العزم على الحج، ولكنه أول ما يتيسر له إما أن يحج مع الشيخ نفسه فإذا يصحب الشيخ في سفره، وإما أن يحج بعد وفاة شيخه بعد ذلك حج الحافظ السخاوي. وإن كان هذا المسلك ربما ينتقده بعض العلماء ويقول لماذا يؤخر فريضة، ولكن الشيخ أراد ألا يفوت شيئا ينفع به عموم المسلمين، فإن حجه لنفسه غير متعدي إلا لنفسه فقط. أما أن ينفع الناس بعلم شيخه وأن ينثره في الآفاق كما فعل في فتح المغيث وغيره من الكتب والمصنفة، فأفاد الأمة جميعا وتعدى نفعه للأمة. ولما علم الله صدق نيته جعله يحج أيضا، فجمع بين الخيرين. واضح يا كرام؟ هذا أمر مهم. إذن الحافظ ابن حجر استعمل مصطلحا، هذا المصطلح كان موجودا في عصره، الآن نحن ربما نستصعب هذا ونجد فيه صعوبة، فقال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. فماذا قال المناطقة؟ بأسلوب سهل لطيف بعيدا عن الشدة والتعسف في الأقوال، قالوا أولا هو أن يكون أحد اللفظين، عندي لفظة ولفظة أخرى فيهما لفظة من هذه الألفاظ، لفظة دالة على معنى الأخرى وزيادة عليها، لفظة كبيرة تحتوي هذه تدخل فيها كما يقول كل الصيد في جوف الفرى، يعني هي مشتملة عليها وزيادة. زي إيه؟ مثل كلمة إنسان وكلمة مؤمن. خليك حاجة أسهل، أنا عايز إنسان سهل جدا، إنسان ومؤمن. فإنسان يشمل المؤمن وغير المؤمن، فنقول بينهما عموم وخصوص مطلق. واضح يا كرام؟ فكذلك لفظ الخبر هو لفظ كبير عام يشمل الحديث بداخله ويشمل غير الحديث. مرة ثانية، كلمة الخبر كلمة أعم، القصد الذي أراده الحافظ هنا أن كلمة الخبر أعم وأشمل وأكبر، تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل أيضا أقوال الصحابة والتابعين وغيره، يعني أن كلمة الخبر هي كلمة واسعة فضفاضة تشتمل حينما تنطق هذه الكلمة على هذا الرأي على ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينسب إلى غير من؟ إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا الحديث، إذن الحديث ما يشتمل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إذن كلمة الحديث هذه داخلة أيضا في معنى الخبر. إذن فكل حديث سيدخل تحت الخبر، إذا كل حديث خبر أي سيندرج، يكتب عندك كده، سيندرج تحت مسمى الخبر من غير عكس. من غير عكس يعني ماذا؟ وليس كل خبر بحديث. لماذا؟ لأن كلمة الخبر أوسع، فلو جئنا إلى أقوال الصحابة هل يمكن أن نسميها حديثا؟ لا يمكن على هذا الرأي. يبقى إذن الرأي الثالث يقول أن كلمة الخبر هي كلمة أشمل وأوسع، تشمل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يسمى بالحديث، وتشمل ما ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم والذي استقر عند البعض اسم الخبر. فكلمة الخبر هي كلمة واسعة، فكل حديث يدخل تحت مسمى الخبر يجوز لأنه جزء منه وقطعة منه، وليس كل خبر بحديث لأنه ربما يكون هذا الخبر يتعلق بصحابي كأبي بكر أو عمر فلا يمكن أن نسميه حديثا على هذا الإيه الرأي. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى إذا نقرأ مرة ثانية، وأنا أريد كل حرف في الكتاب بفضل الله تفهمه، أعيد لك 10 مرات، فإذا لم تفهم فإما أنا لا أستطيع أن أشرح وإما أنت قد أكلت فولا. قيل وبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. طيب قال ماذا قال شيخ الأحسن؟ وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. قبل نص ساعة؟ ساعة كمان ماشي، ماشي كلاش. فضل. قال وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. في بعض النسخ الأضبط أن يقول وعبر هنا بالخبر، والذي قال وعبر هنا لأن هذا كلام الشخص، كلام المؤلف نفسه، فيقول عني وعبر هنا أي أنا عبرت هنا بكذا. أما هنا وعبر هنا كأنه جعل المتن هنا كأنه لغيره، وهو كأنه يشرحه، أو جعل الضمير يعود على الماتن أو أصل التصنيف. قال وعبر هنا. وفي بعض النسخ الخطية كلمة أجمل من هذا، في بعض النسخ الخطية لهذا الكتاب قال وعبرت هنا، وهذه أسلم، وهذه أسلم من المناقشة والاستدراك. قال وعبر هنا بالخبر أو وعبر هنا بالخبر لماذا؟ ليكون أشمل. أشمل لماذا؟ للحديث الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالخبر الخاص بكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي. طيب، وأيضا مما يتعلق بالواقع والتطبيق الحديثي، ليس مما هو موجود في الحواشي، وهذا لكن هذا من خلال نظرة إلى استعمال المحدثين. لماذا؟ لماذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا التعبير؟ قال العلماء في هذا الباب، وصنيعهم يقتضي هذا، أن الحافظ عبر بكلمة الخبر هنا لأن الخبر سيشمل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالصحابة، بل وما يتعلق بالأمم السابقة. من حيث ماذا؟ من حيث ماذا يا كرام؟ هذا هو الأهم الذي ينبغي أن تتنبه إليه وألا تغفل عنه، أن الكل خاضع لدراسة إسناده، أن الكل يحتاج إلى بحث عنه وإلى تتبع لرواته وإلى نظر في متنه وإلى تدقيق في الحكم عليه. إذن هذا خبر، فعبر بالكلمة الواسعة حتى لا تظن أنت أن دراسة الأسانيد ودراسة أحكام الأئمة على الأحاديث خاصة بالأخبار النبوية فقط، بل أصبح هذا منهجا أصيلا عند الأمة. فالأمة اهتمت بالإسناد، وجعلت الإسناد هو الحكم والضابط لقبول أي كلام وخبر، كما روى أصحاب الكتب في الصحاح والمسانيد وغيرها أن سيدنا بشير بن كعب العدوي جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأخذ يروي حديثا، وسيدنا ابن عباس لا يهتم به ولا يأبه بكلامه، فقال يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنظر إلي ولا تأبه بكلامي؟ فقال يا بشير كان الواحد إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وصغت إليه آذاننا، فلما وقع الناس في الفتنة وركب الناس الصعب والذلول، يعني وقعوا في الفتن العظيمة والأمور الصعبة والشديدة، أخذنا عن الثقات ودققنا فيما ينسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام سيدنا ابن عباس، وتركنا ما عداه، وأصبحوا يدققون لا يأخذون عن كل أحد. ولذلك لما استعمل الناس الكذب قال العلماء استعملنا لهم التاريخ، لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. قال ابن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد سنة عمن سبق، كما يقول الإمام أحمد، وأحدهم أراد أن يحدث بحديث بدون إسناد قال هل تريد أن ترقى السطح بلا سنة؟ لا يمكن، لا يمكن. ذلك العلماء نظروا في هذا الكلام، سيدنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يعلق على هذا في كتابه لمحات في تاريخ السنة، وهو كتاب جليل، يقول إن الأمة الإسلامية العظيمة تميزت بالإسناد، كما يقول أبو علي الجيالي إن الله تعالى اختص هذه الأمة بثلاثة أشياء: بالإسناد والأنساب والإعراب. يقول فاتخذت الأمة هذا المسلك منهجا، والأمة فيها مزية أنها تحول دائما كل محنة إلى منحة، تحول المحنة إلى منحة. فلما بدأ الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدسون الأحاديث، والوضاعون بدأوا في خطة محكمة لزعزعة الناس بالسنة ووضع الأحاديث، قام لهم المحدثون وانتصبوا لهم. فماذا صنعوا؟ نخلوا هذا الكلام نخلة، وأسسوا قواعد للنقد ولدراسة الحديث وقواعد. فكما أن الأمة حينما فشى فيها اللحن كانت محنة، لما اختلط العرب بالأعاجم وسر اللحن من خلال التزوج والتسري قديما، وبدأ الناس يلحنون حتى إن ابنة أبي الأسود الدؤلي جاءته وقالت يا أبتي ما أحسن السماء، فظن أنها تسأل سؤالا عن أحسن شيء في السماء، ولكنها كانت تريد شيئا آخر، تتعجب. فذهب وفزع، ذهب إلى سيدنا علي بن أبي طالب فذكر له شيئا من القواعد التي يمكن أن تضبط اللسان العربي، ثم قال له أنحو هذا النحو حتى سمي بعلم النحو. واضح يا كرام؟ فما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن هذا أو هذه المحنة التي حدثت في بيت أبي الأسود جعلته يضع قواعد علم النحو واللغة، فأفادت الأمة جميعا وأصبحت هي الضابط الذي يضبط لسان الإنسان منذ عصورهم إلى يوم الناس هذا. فكذلك علم الحديث، وبدأوا يستعملون هذا العلم في ماذا؟ في كل شيء. علم الحديث، الإسناد، في كتب التفسير، فعندك الكتب تفسير المسندة مثل تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن كثير وغيرها من الكتب، تهتم بالآثار والدر المنثور وغير ذلك. وطبعا فيها الذي يسوق الإسناد من أول إلى القائل، ومنها من الذي يسوق من خلال الواسطة، يذكر لك كأنه مصدر وسيط، يقول روى ابن مردوية وكذا وفلان وفلان من حديث فلان، وأنت ترجع إلى الأصول. فالتفسير المسندة، وكتب الحديث طبعا هي الأساس، وعندك التواريخ المسندة، تاريخ الطرس والملوك للإمام الطبري يسوق بالإسناد، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، كل هذا يسوق بالإسناد. عندك حتى وصل هذا الأمر إلى كتب البخلاء، فتجد الخطيب بغداد له كتاب بالإسناد، والعلماء يستعملون هذا بالأسانيد، حتى كتب الطفيليين، حتى كتب النكت، ابن الجوزي له كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، ومتأخر، ولكنه يسوق هذا بالإسناد. فأصبحت قضية الإسناد هي القضية العظيمة، حتى الكتب التي تتعلق وتسوق أخبار أصحاب الخنا ذكرت بالإسناد. الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني تجد يتكلم عن قصة مثلا فلانا شرب الخمر وكذا وكذا وسهر ليلة كذا وكذا وكذا، يسوقها بالإسناد. فأصبح الإسناد ثقافة عامة لدى الأمة. بماذا؟ باهتمام هؤلاء العلماء. فهذه المنحة، المنحة جاءت معالجة وفي طي هذه المحنة، لأن الأمة بدأ يحصل فيها هذا الكذب، فقام العلماء وألفوا الكتب والمؤلفات حتى أنه لم يبقى حديث واحد إلا وللعلماء بفضل الله تعالى حكم عليه، إما تصحيحا وإما تضعيفا. واضح؟ طيب. ثم قال فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتي وفي القلة على أفعله. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. نعم، هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن قضية جديدة، يتكلم عن قضية جديدة وعنوان جديد. بدأ يتكلم عن تقسيم الحديث باعتبار طرق الوصول إلينا، تقسيم الحديث باعتبار طرق الوصول إلينا، يعني أي خبر من الأخبار، هو تكلم عن الأخبار، فقال هذه الأخبار التي أنت تسمعها سواء كانت أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخبار الأخرى التي تتعلق بالصحابة والتابعين أو بغيرهم، هذه الأخبار حينما ننظر إليها يا أيها الكرام سنجد أنها تنقسم بعدة اعتبارات، بعدة اعتبار. فإذا نظرنا إليها بعين كيف وصل إلينا هذا الخبر، يعني أنت وصلك الخبر، قلت لك يا فلان أنت نجحت، هذا خبر أم ليس بخبر؟ أقول لك يا فلان، فلان رأيته اليوم وقد سلم عليك، هل هذا خبر أم ليس بخبر؟ هذا خبر. هذا الخبر وصلك عن طريق كم من الأشخاص؟ كم؟ نسأل الآن عن كم، لا نسأل عن هو صح أم لا، نسأل عن كم، كم شخص أخبرك؟ أقول والله أخبرني به فلان، شخص واحد. بعد ذلك تأتي نظرة الحكم عليه، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ نحن الآن نظرنا إلى الكم، من الذي أخبرك بهذا؟ لما تقول لواحد على فكرة حصل كذا وكذا يقول لك مين اللي قال الكلام ده؟ أول سؤال، من الذي قال هذا الكلام؟ صح؟ أنا كل كلمة أقولها عامية سأعيدها بالعربية، لن أقول كلمة لن تفهمونها أبدا، واضح؟ هذا شرطي معكم في كل دروسي بفضل الله. إذن من الذي قال هذه الكلمة؟ أقول لك فلان، نقول لا فلان هذا كذب يكذب كثيرا، واضح؟ ما قلت فلان لا ما شاء الله فلان لا يكذب، فلان هذا إنسان رجل صادق وتقي. إذن تبدأ تهتم بالخبر صح؟ وتفكر في الخبر وفي معناه وفي فحواه، يبدأ بعد ذلك علم بقى الدراية. فأول ما بدأك به الحافظ ابن حجر بدأك بالطريق العقلي الذي تساق إليك به الأخبار أولا، حتى إذا ما تكلم معك بعد ذلك عن قواعد النقل فأنت أولا أثبت العرش ثم انقش بعد ذلك، أو أثبت العرش ثم انقش، يعني أولا أثبت لنا الأمر ثم بعد ذلك ابحث بداخله. طيب إذا أنا عرفت أن هذا الشخص جاءني من شخص واحد، ربما كان الشخص واسطا ليس قويا يعني وليس ضعيفا، فالخبر عندي لن يعطيني يعني رجحانا في نفسي أنه مقبول، ولكن جاءني بعد ذلك أنت قلت لك أنت نجحت وجئت بامتياز ما شاء الله، ولكنك تريد أن تتأكد هذا الشخص الذي أخبرك من الذي قال لك ذلك؟ قابلني العامل بالكلية وقال فلان الذي يمشي معك في الكلية هذا جاء بامتياز، هذا العامل يحتاج إلى أيضا بحث إلى حاله، هل هو من الصادقين؟ ربما لا يستطيع القراءة أصلا، فربما سمع أو قال واحد يتكلم كذا فنقل هذه الكلمة مباشرة، فأنت تريد أن تتثبت، فجاءك الخبر من آخر زميل لك كان في الكلية ويبحث عن نتيجاته فرأى اسمك في الكشوف قال لك يا فلان أنت نجحت، جئت ماذا؟ جئت الامتياز ما شاء الله. إذن الخبر الأول تعضل بالخبر الثاني فأحدث في نفسك قوة أكثر. بعد ذلك أستاذك الذي كان يسير معك في الكلية اتصل بك ليلا وقال لك يا فلان أبشر ما شاء الله لقد جئت بامتياز ورفعت رؤوسنا. إذا الخبر وصل إليك من كم؟ من ثلاثة، ثم ربما يزيد حتى أصبح بالنسبة لك يقينا جازما، يعني أنت حتى لا تريد أن تذهب إلى الكلية لتنظر في الكشوف، خلاص جاءك من أخبار متعددة. أما لو جاءك من شخص ثاني يوم ستذهب لن تنام ليلا لأنك تتشكك. إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون خطأ. فتذهب في اليوم الثاني باكر أول واحد يدخل الكلية وينظر في الكشوف هو أنت. هكذا هو خبر المحدثين يوم يتعاملون بالتعامل العقلي، وذلك علم الحديث يشكل العقلية ويرتبها ويجعلها عقلية علمية لا عقلية خرافية بعيدا عن الخرافة. هكذا يصل المحدثون. فقال فهو باعتبار وصوله إلينا، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الأخبار سواء وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين سننظر إليها باعتبار وصولها إلينا. إما أن يكون له طرق، طرق يعني أسانيد، والطريق هو الإسناد جمعه طرق، واختلفوا فهل هذا الجمع هل ورد هذا لفظ هو ورد الآن بجمع الكثرة، هل أصلا في اللغة يطلق هذا اللفظ ويصاغ على صيغة جمع القلة الذي هو من 3 إلى 10؟ بعض المحدثين بعض العلماء اللغة يقول هذا ممتنع أصلا، يعني مثلا طريق أطريقة يقول لا هذا لا يأتي هكذا، فهو أصلا لا يطلق إلا على جمع الكثرة أصلا، أو لا يستعمل علماء اللغة إلا بهذا الجمع جمع الكثرة. وأحيانا يستعملون هذا اللفظ على وزن فعيل على وزن أفعلة أيضا الذي يدل على جمع القلة، مثل رغيف وأرغفة يجمع على أرغفة جمع قل، واضح يا شيخ أحمد؟ فإذا الممحكات اللغوية لن تفيدنا شيئا هنا. ولكن تعالوا معنا إلى كلمة إما أن يكون له طرق. فالطرق الطريق، الطرق واحده طريق، والطريق هو الإسناد، والإسناد معناه حكاية طريق المتن. طب من أين جاءت حكاية؟ يعني كأنني أحكي الطريق والسبيل الذي وصلني به المتن. كيف وصلني المتن؟ أحكي أن فلانا هذا قال لي حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، هذا يحكي عن هذا وهذا يحكي عن هذا حتى وصل إلى المتن اللفظ النص، فأصبح حكاية طريق المتن. وهو حينما يحكي يحكي بكل شيء، يذكر الاسم، حدث اسمك ماذا؟ إقبال. وهذا اسمك عامر. فإقبال يقول حدثني عامر. منين؟ من الهند. وانت يا شيخ إقبال منين؟ اندونيسيا. يقول الشيخ إقبال الاندونيسي حدثني الشيخ عامر الهندي قال حدثني. شوفوا يحكي، ذكر أولا الاسم، اسم الرجل، فنحن سنبحث. سيرش أولا، سيرش تعرف من سيرش؟ بحث عن إقبال أولا. من هو إقبال؟ إقبال طالب علم درس في بلده في الابتدائية، ثم بعد ذلك حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية، ثم رحل إلى مصر ليتعلم في الأزهر الشريف، ليتعلم في منبر الوسطية الأزهر، فدرس على علوما كثيرة منها اللغة والفقه والحديث، وأثنى عليه الشيوخ وكذا وكذا، سيرة ذاتية عن الشخص هذا أولا. ثم عن الشيخ عامر، الشيخ عامر ولد بالديار الهندية في بلد ماذا؟ لكنو مثلا، في لكنو هناك، وتعلم بندوة العلماء، ثم درس الفقه الحنفي، ثم بعد ذلك أتم حفظ القرآن الكريم، ثم درس اللغة العربية وأيضا درس أصول الفقه الحنفي، ثم بعد ذلك أراد أن يدرس الحديث ويستكمل دراسته فرحل إلى الأزهر الشريف، وجاء إلى منبع الوسطية فدرس فيه وتعلم على يد علمائه وكذا وكذا، ودرس ودرس ودرس، سيرة ذاتية لما حدثه كذا. أنا الآن عرفت من خلال الإسناد شخص إقبال، حتى يستطيع الناقد بعد ذلك أن ينظر وأن يبحث عنه، والصيغة التي حصل الالتقاء بها أين التقى به؟ هذا كان من إندونيسيا وهذا من الهند، هذا أتى إلى مصر وهذا أتى إلى مصر، فالتقى في مصر. إذا عرفنا إمكانية اللقاء، أنه ما درس في سنة واحدة، وأنه ما بين سنة 20 إلى 25 كان في مصر يدرسان في الكلية من الأولى، من السنة الأولى إلى السنة الرابعة في الكلية، هذه إمكانية اللقاء. حدثه بماذا؟ قال حدثني، أو قال هذا يقول للذي بعده حدثنا فلان، وثاني يقول سامع، وربما يقول إقبال سمعت من عامر، سمعت أو ناولني عامر أو أجازني عامر، صيغة التلقي. فكلمة كلمة حكاية طريق المت هي الكلمة الأدق، لأنها تحكي ليس أسماء الرواة فقط، ولكنها تحكي معهم أيضا ألفاظ الأداء، ألفاظ الإيه؟ الأداء. وهذه عبر عنها الكمال بن أبي شريف حينما قال يا الرواة الذين وصل إلينا بهم والحكاية ذكر أسمائهم وكيفية أدائهم المتن إليه. وإلا فإذا أردنا أن ننظر إلى تاريخ المسألة، وأنا دائما أحب أن أتتبع تاريخ المسائل العلمية، لأنها تكتشف لنا أو تكشف لنا عن هذا المصطلح وكيف تطور وكيف تمت صياغته وكيف مر على مراحل التنقيح والتهذيب والتحرير. واضح يا كرام؟ فكلمة السند أول ما قالوا، قالوا هم الرجال الموصلون إلى المتن، وهذا تجده أو سلسلة الرجال الموصلة أو الموصلة إلى المتن. واضح يا شيخ أحمد؟ فإذا كلمة الرجال الموصلة إلى المتن، نظروا إلى هذا التعبير وهذا موجود في كتب المصطلح، فقالوا والله إذا كلمة الرجال ربما لا يفهم منها ما يدخل في الرواية من النساء، والنساء كثيرة جدا، تجد في كل كتب التراجم في نهاية كل كتاب من الكتب ذكر أسماء النساء من الراويات المحدثات، وفيهن من الثقات الأثبات الكثير، بل أكثرهن من الثقات، حتى قال الذهبي وما أعرف في النساء من ضعفت. هذا أنت حتى الشيخ الذهبي ينصف المرأة، الإمام الذهبي رحمه الله. ثم يعني كريمة المروزية التي عليها مدار رواية صحيح البخاري، شيخة كريمة وعادت بنت جماعة، يعني كثيرة جدا النساء التي يعني اعتنينا بالحديث كثير جدا. والأستاذ الشيخ الدكتور محمد عزوز، شارف جزائري من عندكم، اهتم وعمل كتابا عناية المرأة بالحديث، وعدد من العلماء. ثم تطور هذا فقال البعض والله يا كرام سنقول سلسلة الرواة ولن نقول سلسلة الرجال حتى يشمل الرجل والإيه والمرأة، ولكن التعريف بعد ذلك أيضا أصبح منقوصا وفيه مشكلة. إيه بقى المشكلة؟ ما هذه المشكلة؟ أنه لم يتعرض لألفاظ التحمل والأداء سلسلة الرواة الموصلة. إذن أسماء الأشخاص فقط، عرفت أن هذا إقبال وهذا عامر وهذا فلان، خلاص لم أستفد شيئا بماذا حدثوا، إذن لن أستطيع أن أكتشف المدلس من غير المدلس. صح يا شيخ أحمد؟ يبقى إذن شيخ أحمد هيبقى أمام كبير علامة، وبدأ يسمع الكلام قوي وبدأ يذاكر ما شاء الله، بقى حاجة عظيمة، حفظ نخبة الفكر ولي عند جايزة إن شاء الله، وكل من يحفظ النخبة إن شاء الله ماشي يا كرام، ننفع بي يا رب. إذن القضية يا كرام، إن التعريف الأول والثاني لا يشتملان على ما تعلق بماذا؟ بألفاظ التحمل والأداء. فكان التعريف الثالث هذا هو الأدق، حكاية. فالحكاية تشمل ماذا؟ سوق أسماء الرواة رجالا ونساء، وسوق أيضا طريقة التلقي بين التلميذ والشيخ. واضح يا كرام؟ بعدين عشان بس الوقت بيزحمونا في الوقت. فقال أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد. يبقى إذن الطرق معناها كلمة الأسانيد، والإسناد بمعنى كلمة الطريق، والطريق بمعنى كلمة الإسناد. احذف هذا وضع هذا مكانه خلاص. يبقى إذن أقول لك أخرجه الأئمة من طرق كثيرة، أخرجه الأئمة من بأسانيد كثيرة، هذه بمعنى هذه عشان نطبق. أنا أريد معكم كل حاجة ندخل إلى التطبيق كيف تستعملها. والحديث له طرق كثيرة عن فلان، يعني له أسانيد كثيرة عن فلان. تترجم على طول مباشرة، ترجمة ترانزليتور، صح كده؟ طيب. قال والإسناد حكاية طريق المد. الحافظ ابن حجر أراد أن يريح القارئ من عناء تلك الإيه المباحثات وما مر به هذا المصطلح من مناقشات، وأراد أن يعطيك الفائدة النهائية في لحظة واحدة في كلمة واحدة. وقال والإسناد حكاية طريق الإيه المد. اقرأ يا شيخ الأحسن تفضل. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم عن الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وقف يا شيخ الحسن، لأن غالبا مش هنعرف نكمل لأنه بيشاورونا أن الوقت أزف. أنا سأسوق الآن لك قصة سهلة ولطيفة لقضية التواتر. مسألة تقسيم الحديث باعتبار طرق الوصول إلينا، بدأ الحافظ ابن حجر يقول لنا والله يا كرام إن الخبر عند أهل الحديث باعتبار وبالنظر إلى وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، اثنين عند جمهرة المحدثين، إلى متواتر وإلى آحاد. متواتر يعني جاء من طرق كثيرة بشروط أخرى سنعرفها الآن، وآحاد يعني جاء من طرق محصورة معدودة. فلذلك يجب أن تحفظ هذا التعريف. لماذا؟ لأن التلبيس في المصطلحات يحدث بسبب عدم ضبط التعريف عند أهل فنه. يعني ترى واحدا مثلا يريد أن يشوش على أخبار الآحاد فيقول لك خبر الآحاد ما رواه شخص واحد، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا سكت عن هذا أو سكت على هذا وأنت فهمت هذا فقط، أنت بذلك تساعد على تشويه هذا المصطلح. ثم بعد ذلك يبني عليه بعد هذه المقدمة يبني مقدمة أخرى ليصل إلى نتيجة. وخبر الآحاد أو خبر واحد ربما يكون الواحد معرضا للخطأ، إذن ربما يكون هذا الخبر الذي أمامي خطأ، فإذا يبني على هذا التشويش مقدمة مع مقدمة ثم يعطيك نتيجة. طيب، أما المصطلح المتواتر وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب، وكان ذلك في كل طبقة من طبقات السند، وكان مستندهم الحس شيء محسوس إما أن يكون مشاهدا وإما أن يكون مسموعا، أو أن هذا الخبر لم يصل إلى درجة التواتر وهو الذي نسميه بالآحاد، سواء ورد عن عدد كثير أيضا، عدد كثير أيضا، عن عدد كثير أيضا، ولكن هذا العدد لم تتوافر فيه بقية الشروط الأخرى التي ذكرناها في المتواتر. وعندي هذا إما أن يكون مشهورا الذي فيه عدد كثير، أو عدد قليل محصور وهو الاثنين والذي سنديه للعزيز، أو أن يكون هذا الخبر جاءني عن طريق شخص واحد يتيم، ليس يتيم الأب يعني، هو يتيم يعني طالما أنه واحد يتيم واحد فقط، فأصبح كالدرة اليتيمة. فإذا الخبر المتواتر هو قسم واحد، قطعة واحدة بداخله يمكن أن تقسم لفظي ومعنوي. أما خبر الآحاد هذه دائرة كبيرة تحتها ثلاثة فروع، شركة اسمها الآحاد تحتها ثلاثة فروع، فرع في القاهرة، فرع في كذا في محافظة أخرى، وفرع في أندونيسيا، وفرع في ماليزيا أو الهند. المشهور قسم، والعزيز قسم، والغريب قسم، واضح؟ طيب، المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، وفي بعض عند العلماء ما رواه أكثر من ثلاثة، وسنعرف هذا بالتفصيل في الآتي إن شاء الله. ثم عندك العزيز ما رواه اثنان، وعند ابن منده ما رواه اثنان أو ثلاثة. فإذا كان أكثر من ثلاثة يبقى إذن مشهور عند ابن منده. ابن حجر قال لا، أنا والله سأريحكم. ابن حجر قال أنا سألخص الأمر حتى يكون سهلا للتعلم والطالب لا يحتاج إلى تشويش الآراء. ثلاثة فأكثر اسمه مشهور، اثنان اسمه عزيز، واحد اسمه غريب. وهذا الثلاثة والاثنان والواحد كله له اسم في الآخر، وأب كبير ووالد كبير اسمه الأحد، فكل هؤلاء أبناؤه. فإذا قلت الأحد هو الغريب فقط هذا ظلم لبقية الاثنين، فإذا لا يلبس عليك أحد ويقول لك الأحد يعني واحد، إذا حصره في الغريب. لا، الأحد ماذا تقصد الأحد؟ الأحد عندنا ثلاثة أقسام، مشهور وربما يصل إلى بالطرق إلى ما يقرب من المتواتر. هذا عند من؟ عند علماء ماذا؟ الحديث. السادة الأحناف لما نظروا إلى هذا التقسيم كما قال العلماء أنهم ينظرون بعين المتن، ويهتم بالمتن وماذا سيستفيد منه ووصول المتن وشهرة المتن. أما المحدث فينظر إلى الإسناد، ينظر إلى الإسناد. فنظرة المحدث الإسناد جعلته يقسم هذا التقسيم الثنائي، والتقسيم الثنائي بداخله أربعة أقسام، واحد للمتواتر وثلاثة للإيه؟ للأحد. إذا من قال أن المحدثين يقسمونه تقسيما ثنائيا صح، هو الصح. ومن قال يقسمون تقسيما رباعيا نظر إلى المجموع من الداخل، واضح يا كرام؟ ثم علماء الحنفية قال والله عندنا الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام وليس إلى قسمين. القسم الأول هو المتواتر، وهو نفس الحديث المتواتر عندكم أيها المحدثون، وصل بعدد كثير جدا بنفس الشروط أصبح متواترا. أما المشهور عندنا غير المشهور عندكم. المشهور عندنا هو ما حصل فيه تواتر بعد الطبقة الأولى، بعد طبقة الأولى. الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، لم يحصل فيها تواتر، ورد عن صحابي واحد مثلا. الطبقة الثانية بدأ يحصل فيها التواتر، والثالثة يحصل التواتر، والرابعة يحصل التواتر. فكثرت الطبقات المتواترة كثرة شديدة، ولكنها لم تصل إلى درجة ماذا؟ الأولى، لأنها فقدت في أولها التواتر. فهذا سنسميه بالمشهور عندكم، وهذا ما يفيدنا في النهاية. إذا كان المتواتر سيفيد القطع والجزم والعلم اليقيني، أيضا المشهور سيفيد شيئا قريبا منه ولكنه أعلى قدرا من الآحاد العام. ماذا يا أيها الكبار وأيها الأحناف العظام؟ قالوا والله أن المشهور سيفيد عندنا ما يسمى بالطمأنينة. سيفيد ماذا؟ الطمأنينة. إذن هذا معنى جليل جدا أيضا. ثم بعد ذلك قال وهناك خبر الآحاد، ومع ذلك الآحاد بداخله بقى العزيز وداخله إيه؟ الغريب. طيب أنت لو نظرت إلى هذه القسمة ستجد أن القسمة الخلاف لافظي، ليس فيه إشكال كبير جدا في التعامل في الواقع التطبيقي لا في التنظير. ربما أنت نظرت في التنظير هكذا، لأنه بعد ذلك سيحددون الطبقة، فأقول لك أن الطبقات المشهورة أو الطبقات المعتبرة عندنا التي يهتم بها الحنفية الكرام الطبقة الأولى، وهذه آخرها سنة 110، الطبقة الثانية وهذه آخرها سنة 180، الطبقة الثالثة وآخرها سنة 220، وسنتكلم عن هذا بتفصيل، ولكن أردت أن أصور لكم فقط المسألة. وهناك كلام كثير في قضية التواتر وقضية الأحاد سنشرحه بطريقة سهلة، لأن هذا المبحث هو أصعب مباحث كتاب نزهة النظر. ثم بعد ذلك تجد النزهة نزهة فسحة، ثم أراد أن يتعبك ويشقيك ويضنيك في أول الكتاب لكي تفهم تعلم قيمة ما بذله الشيخ فيما كتب، وبعد ذلك سيكون الأمر فيه سهولة بإذن الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.